السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، رب الأولين والآخرين، أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه من جميع ذنبي وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون، إن أهل الأرض قاطبة يشاركوننا في حياة أبدانهم، لكننا نحن أهل الإسلام نمتاز بحياة لا يشاركوننا فيها، فإننا المخصوصون من الأمم قاطبة في حياة أرواحنا لاستجابتنا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وفي الصحيحين واللفظ للبخاري من حديث بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. وإن أعظم ذكر الله هو تعلم دينه. قال عطاء بن أبي رباح رحمه الله: مجلس يتعلم فيه العبد الحلال والحرام من ذكر الله سبحانه وتعالى. فتلك المجالس المعقودة في بلادنا خاصة، ومن جملتها هذه المجالس، هي تشارك في تشييد هذه الحياة التي امتزنا بها عن غيرنا من الأمم. فإن حياة أرواحنا وقلوبنا بعلمنا بالله سبحانه وتعالى وبأمره عز وجل، وإن هذه الحياة هي التي تمدنا بالعلو والعزة والقوة، وأن نصيب الحظ الأوفر والقدح المعلى من الخيرات في الدنيا والآخرة. ويتأكد الفرح في هذه الحياة، وأبواب الموت تشرع اليوم مفتوحة على أبناء بلادنا خاصة. وطوفان الشهوات والشبهات الذي يكتسح الأرض قاطبة لا مخرج منه إلا بالعلم، ولا بقاء للخير في هذه البلاد وغيرها في الدين والدنيا إلا ببقاء العلم فيها. قال ابن شهاب الزهري أحد التابعين: كان من مضى من علمائنا، يعني من الصحابة وكبار التابعين، يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، ونعش العلم، يعني إحياء العلم وبثه، ونعش العلم ثبات الدين والدنيا، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله. فبقاء العلم فينا عنوان بقاء حياتنا وقوتنا وسلامتنا من الشهوات والشبهات. فلن يبقى الخير الذي نتفيأ ظلاله من خير الدنيا والآخرة إلا بأن يبقى حيا في نفوسنا العلم بشرع الله سبحانه وتعالى. فهو ليس مظهرا ثقافيا فقط، ولا تراثا مستمدا عن حضارة سابقة، ولا شيئا نمتاز به أخذا عن الآباء والأجداد فقط، ولكنه ديننا الذي هو سر حياتنا ونجاتنا وبقائنا. وكم كان فرحي كبيرا إذ يتجلى في هذه المدينة المشاركة في هذه الحياة من جميع مكوناتها. فالأمير وفقه الله يرعى هذا المسجد خاصة وبرامج الشؤون الإسلامية، ومن جملتها هذا البرنامج العلمي، ومن جملة عنايته إقامة هذا المسجد لإقامة الدروس والمحاضرات النافعة فيه. وفرع الشؤون الإسلامية في هذه المنطقة يجتهد في إمداد هذا المسجد وغيره بالمشايخ وطلاب العلم الذين يؤدون هذه الفريضة في تبليغ دين الله سبحانه وتعالى وتعليم الناس. والوجهاء والفضلاء والتجار والمحسنون يسابقون في الرمي بسهم للمشاركة في هذا الخير. إن اشتراكنا جميعا في بقاء هذه الحياة واجب علينا، وإننا هذا الجيل اليوم ينبغي أن نعتني بحفظ هذا، فإن آباءنا كدوا وتعبوا لنصل إلى ما نحن إليه، وإن وراءنا أبناء وحفدة ينتظرون أن يتفيأوا من الضلال مثل ما تفيأنا من الخير، ولا بقاء لذلك إلا ببقائنا على ما نحن عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا شكر نعمته، وأن يوفقنا للقيام بأداء حقه، وأن يعيننا على البر والإحسان بيننا، وأن يجعلنا جميعا متعاونين على الخير، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، ويوفق جميع ولاتنا وعلمائنا ومشايخنا وطلاب العلم فينا وأهل الحل والعقد من الوجهاء والتجار والمحسنين إلى بذل الخير والمعروف والازدياد منه. وإني أحب أن أنوه إلى أن بعض المدائح من الفلتات التي جرت بها ألسنة المحبين مما لا أحبه ولا أرضاه، ومما ينبغي أن لا يشغل بها أنفسهم ولا ألسنتهم، وإن الشيء الذي يأتي الإنسان لأجله هو أن يحصل الأجر من الله سبحانه وتعالى، وإن من أداء حقه عليكم الدعاء فقط، فلا إن يصيب أحد منا دعاء أخي له بقوله اللهم اغفر له فيغفر الله عز وجل لهي الغنيمة الكبرى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لمرضيه، وأن يحيينا على خير حال، وأن يميتنا على خير حال، وأن يقلبنا جميعا إلى خير المآل، والحمد لله أولا وآخرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.